الحمد لله رب العالمين، نحمدك ربنا حق حمدك ونثني عليك الخير كله ونشكرك ولا نكفرك. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، حمدا ملء ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما شاء من شيء بعد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا راد لأمرك ولا معقب لحكمك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها. اللهم صل وسلم وبارك عليه في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وارض اللهم عن الصحابة أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان، واجعلنا منهم واحشرنا في زمرتهم يا رب العالمين، اللهم آمين. ثم أما بعد، فيا أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ضيوف الرحمن في بيت الرحمن عز وجل، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأنا جميعا إن شاء الله من الجنة منزلا. أيها الأحبة الكرام، في الجمعة الماضية كنا قد وقفنا منذ لحظات الوداع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ووفاة الرسول، وانتهينا بالجمعة الماضية عن أحوال الناس في القبور. وكنت قد وعدتكم أننا لابد أن نقف سويا على دروس مستفادة من وصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنبدأ الحديث من حيث انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وصاياه. قلنا في الجمعة التي تحدثنا فيها عن آخر خطبة لرسول الله أن الرسول صلى الله عليه وسلم كانت آخر وصية له أنه أوصى الناس بالصلاة، الصلاة الصلاة الصلاة الصلاة، وظل يكررها النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال الصلاة وما ملكت أيمانكم. وهذا ليس حديث عهد برسول الله، ولكننا إذا تصفحنا سيرة الأنبياء نجد أن إبراهيم عليه السلام كانت أعظم أمنية له من رب العالمين، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا تقبل دعاء. بل إن القرآن مدح إسماعيل عليه السلام وهو ابن إبراهيم، فقال وكان يأمر أهله بالصلاة، كان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. وإذا ما جئنا إلى عيسى وهو ما قبل النبي صلى الله عليه وسلم، حين اتهم أمه بالزنا بهتانا وظلما وافتراء على الله سبحانه وتعالى، تكلم في مهده حين أشارت إليه، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني وصية رب العالمين، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا. وصية من رب العالمين لأنبيائه، ووصية من الأنبياء لعباد الله عز وجل. والرسول بعد أن وصانا ووصى وكذلك في حجة الوداع في خطبة الوداع أشار إلى الناس وقال: إن الله سائلكم عني، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: نشهد أنك قد أديت وبلغت ونصحت يا رسول الله. فأشار بسبابته إلى السماء ثم أشار على الناس وقال: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، ألا هل بلغت؟ فليبلغ الحاضر منكم الغائب. صلى الله عليه وسلم يخلي مسؤوليته أمام الله سبحانه وتعالى عن تلك الرسالة التي أرسل بها. والسؤال أيها الأحبة الكرام: لماذا أوصانا الرسول بالصلاة؟ وما هو حال الناس وموقف الناس من الصلاة؟ وما هي أصناف الناس في الصلاة؟ وما هي الصلاة المقبولة عند الله؟ هذا ما يجب أن نقف عليه وأن نبين أحوالنا أيها الأحبة الكرام، لأن كثيرا من الناس يصلون ولا يصلون، وكثير من الناس من يعلنون أنهم مسلمون ولا يعرفون للصلاة ركوعا ولا سجودا. وهذا مما يؤسف من حالنا كأمة الإسلام أيها الأحبة الكرام. اسمعوا إلى آخر مقولة قلتها لكم في الجمعة الماضية، أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد أن يوصي أحد الصحابة قال: صلي ركعتين في ظلمة الليل لوحشة القبور. وحشة، منظر مخيف، منظر مظلم، ظلام، كاحل، تراب يؤنسك، لكنك إذا أردت أن تعيش في نور وأنت في قبرك، وإذا أردت أن تعيش في نور بين يدي الله عز وجل، وإذا أردت أن تكون في نور في دنياك ويجعل الله لك نورا تمشي به في الناس، فما عليك إلا أن تحفظ صلتك بالله أولا، أن تحافظ على الصلوات، والصلاة الوسطى أيها الأحبة الكرام. هكذا يعلمنا النبي: من أراد وحشة، من أراد أن يؤنس نفسه في وحشة القبر فعليه بالصلاة، أن يحافظ على الصلاة، وخاصة في ظلام الليل، وخاصة في ظلام الليل، تلك الصلاة التي تجعل للإنسان نورا في دينه وفي دنياه، وتجعل له نورا يمشي به في الناس، تبين لك الحلال من الحرام. ولهذا أيها الأحبة الكرام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حافظ عليها أي على الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. تلت جوائز لك إذا حافظت على الصلاة، كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة. ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة يوم القيامة، وحشر يوم القيامة مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف. السؤال نسأل نفسنا: ليه حدد لنا الأربعة دولت اللي ما بيحافظ على الصلاة؟ ليه بيحدد لنا الأربعة دول؟ لأن فرعون صاحب سلطان، فمن شغل بسلطانه عن سلطان الله، ومن شغل بسلطانه عن صلته بالله، يحشر مع فرعون الذي تكبر في الأرض وقال للناس: أنا ربكم الأعلى. والذي في وقارون وهو صاحب سلطان المادة، فمن شغل بمادته أو بتجارته، من شغل بالمادة بالأموال بتاعته عن صلته بالله فلا خير فيه ولا في ماله، ويحشر مع قارون. وقارون ويحشر مع هامان، مع قارون وهامان صاحب الوزارة وزير فرعون، الحاشية بتاعت فرعون. فمن شغل بوزارته عن صلته بالله عز وجل واتصاله بالله وإقام الصلاة فلا خير فيه ولا في وزارته، ويحشر مع هامان. ومع أبي بن خلف أكبر تجار مكة، فمن شغل بتجارته عن الصلة بالله عز وجل والاتصال بالله فلا خير فيه ولا في تجارته، ويحشر مع أبي بن خلف. وهذه رسالة لأصحاب الأعمال، أصحاب المحلات. أعلم جيدا أن هناك إنسان طلب من صاحب العمل كمسلم، صاحب العمل مسلم وهو مسلم، وطلب منه أن يتركه يصلي الظهر قبل أن يدخل وقت العصر. قال له مالكش الشغل عندي، تفضل روح. مسلم مع مسلم للأسف الشديد، في حين أننا نجد المثل الآخر، وطبعا ممكن يكون قل ما يحدث المثل الآخر النقيض، ممكن نلاقي كثير برضو زي المسلمين، لكن نجد أن إنسانا يشتغل مع واحد ألماني وطلب منه الراحة بتاعته يوم الجمعة علشان يصلي صلاة الجمعة. الألماني قال له لا، تعال اشتغل وخد ساعة صلاة الجمعة. للأسف الشديد هذه معلومات عندي، وناس أعرفهم جيدا وهم يعملون. هناك أناس، لذلك أنا بحذر جماعة أصحاب الأعمال أصحاب المحلات، اعذر نفسك بالعيد الله سبحانه وتعالى عن العمال اللي عندك، حدد لهم وقت للصلاة، اللي عاوز يصلي قول له انزل صلي، اللي ما ينزلش يصلي امره ان ينزل يصلي، عشان ما يرجعش بعد كده يحتج بك امام الله عز وجل عن ضياع الصلاة. ولذلك ايها الاحبة الكرام، احباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، الصلاة نور وبرهان ونجاة لك يوم القيامة ان حافظت عليها. بل اننا نجد للأسف الشديد ما من الناس الكثير الذين يجلسون في بيوتهم امام التلفاز، او يجلسون في المقاهي، او يجلسون في اماكن السهرات، وهم يدركون ويعلمون ان هذا هو وقت الصلوات، ولكنهم لا يأتون الى المساجد، في حين ان من اراد نورا يبعث به يوم القيامة بين يدي الله سبحانه وتعالى، ونورا يؤنس في ظلمات القبور، ونورا يشع منه في ارض الحشر يوم القيامة، مصداقا لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا رسول الله كيف تعرف امتك يوم القيامة من بين الامم؟ ازاي هتعرف امتك من بين الامم كلها يوم القيامة، من اول ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها؟ قال تبعث امتي يوم القيامة غرا محجلين من اثر السجود، وفي رواية من اثر الوضوء، اعضائك اللي كنت بتتوضى بها عشان تصلي وتقابل ربك عز وجل، واماكن سجودك اللي تسجد بها لله سبحانه وتعالى. ولذلك من السنة ايها الاحبة في غسل الاموات بعد ان ينتهي التغسيل للميت ان تطيب اماكن السجود بالمسك، لانها كانت تسجد لله، فلا بد ان تبعث رائحة طيبة بين يدي الله، تحط له مسك على جبهته مع انفه، ومسك على كفينه، ومسك على ركبتيه، ومسك على كف رجليه، علشان دي كان بيسجد بيها. امرنا ان نسجد على سبح، امرنا ان نسجد على سبح. لذلك ايها الاحبة تبعث يوم القيامة برائحة طيبة، بل انها تبعث يوم القيامة تشع لك نورا بين يدي الله سبحانه وتعالى، يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم، بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين امنوا اللي كانوا بيصلوا انظرونا، يا جماعة بصوا علينا شوية، انظرونا نقتبس من نوركم نمشي على الضوء بتاعكم، قيل ارجعوا وراءكم، شوفوا انت عملت ايه هنا في الدنيا، انت ما كنتش عارف بيت ربنا عز وجل، وما كنتش عارف الصلوات، ولا كنت بتتصل بالله في اي لحظة من اللحظات، قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم يا جماعة حرام عليكم، ما احنا كنا معاكم مع بعض، واحنا كنا في برلين، كنا في نيكول، كنا في رحلة مساكين جنب بعضنا في عمارة واحدة، ألم نكن معكم؟ قالوا بلى كنا مع بعض، ولكنكم فتنتم أنفسكم، انتم عملتوا كده في نفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمانية. الحمد لله احنا مسلمين، احنا قلبنا نظيف، المهم ربنا رب قلوب، مش مشكلة الصلاة. في كثير من الناس بتصلي لكنهم شغالين حرامية، كثير من الناس بتصلي لكن بيروح يصلي، بياكل أموال الناس بالباطل، بياكل أموال اليتامى، بياكل الميراث، طب ماشي مش مشكلة، لكن تعالى انت ده بيصلي وبياكل، هتوزن دي وتوزن دي، واللي ترجع هو معاها، لكن انت لا بتصلي ولا بتسيب رحمة ربنا تنزحت. ليه يا اخوان؟ ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأمني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور، فاليوم لا يؤخذ منكم فدية، ما فيش دفع فلوس، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مش حينفعك غير صلاتك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بشر المشائين إلى المساء في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. صلاة الفجر، صلاة الفجر وصلاة العشاء، المشائين في الظلم، ما فيش ظلام الأيام دي. ده الأول كان ظلمة، كان ظلام، والأول ما كانش فيه كهرباء تنور لك الطريق، والأول ما كانش فيه طريق متسفل ومتمهد لك وماشي وما شاء الله، والأول ما كانش فيه مرسيدس ولا أوبل ولا فوفين ولا مش عارف ايه تاني أشكال وألوان ولا أوبان ولا إسبان. الأول كان يمشي يتخبط في جذور النخيل وفي الأحجار وفي الأشواك، ولو كان أعمى كان يوجب عليه المجيء إلى الصلاة. يأتي بلال رضي الله عنه وأرضاه، يأتي عبد الله بن مكتوم، عفوا عبد الله بن مكتوم كان أعمى، والنبي صلى الله عليه وسلم عتب فيه وكان يقابله مرحبا بمن عاتبني فيه ربي صلى الله عليه وسلم. يقول هذا لعبد الله بن مكتوم لما نزل فيه عبس وتولى، ومع هذا قال: يا رسول الله، ما في حد يجيبني في صلاة الفجر، أتأذن لي أن أصلي الفجر في بيتي؟ ما معي حد، وأنت عارف أن الرجل أعمى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فأذن له النبي، ثم مجرد ما التفت قال: يا ابن أم مكتوم، يا عبد الله، أتسمع الأذان؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: إذن فأجب المنادي، ده أنا أعمى والطريق كله أحجار وأشواك وجذور نخيل وصحراء. قال له: أجب المنادي. قيس الواقع اللي احنا فيه مع الواقع الأولاني، وقيسوا عبادة الناس الأولانية وصلاتهم ومحافظتهم على الصلوات في جماعة، وقيسوا الواقع بتاعنا احنا الأيام دي، قيسوا الواقع بتاع الناس الأول اللي كان الواحد فيهم لو ترك تكبيرة الإحرام يعزوه بعد الصلاة، عظم الله أجرك في تكبيرة الإحرام يا حبيبي. وكان أحد السلف الصالح يقول: من فاتته تكبيرة الإحرام 4 مرات فكبر عليه 4 تكبيرات واحتسبه في الأموات. تكبيرة الإحرام 4 مرات يعني يوم يا إخوانا، يعني 4 فرائض يعني يوم واحد. بالحافظة الصلاة بتيجي للصلاة صحيح في المساجد، بس ما بتدرك تكبيرة الإحرام. يقول لك تكبر عليه 4 تكبيرات يعني صلي عليه صلاة الجنازة، هي 4 تكبيرات صلاة الجنازة، واحتسبه في الأموات. انشغلت بمالك، استغنيت عن ربك، استغنيت عن ربك عز وجل وانشغلت بالمال، واستغنيت عن الله سبحانه وتعالى وتغيب بمالك، انت يوم القيامة تبعث مش انسان عادي. وربنا سبحانه وتعالى هو الذي ذكر ذلك في القرآن، ذكر ذلك في القرآن: كل نفس بما كسبت رهين إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون. في الجنة أصحاب اليمين في الجنة، بس بيسألوا عن مين؟ يتساءلون عن المجرمين. كأن إنسان ما بيصليش، ما بيعرفش ربنا، إنسان مجرم في حق الله. القرآن سماه مجرم بدليل يقول: ما سلككم في سقر. يتساءلون عن المجرمين، ما سلككم في سقر، بيسألوا عن المجرمين، بيقولوا لهم: يا جماعة ياللي كنت معانا في البلد، ما سلككم في سقر. طب وسقر ايه دي؟ قالوا: سقر وادي من أودية جهنم لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19 ملك من الملائكة. وانتوا عارفين الاسبوع اللي فات انا وصفت لكم ملك واحد من ملائكة حملة العرش شكله ايه، فما بالك بقى انت بالشطارة بتاعتك والعضلات بتاعتك والفتوانة بتاعتك. وبتعالى وريني انت هتعمل بيه ايه، وبتعالى وريني انت هتعمل ايه هناك قدامه. قال: اذا اردت ان تعصي الله فاعصيه في ملك في ملك غير ملكي. قال: اذا اردت ان تعصي الله فاعصيه في مكان لا يراك فيه. اذا اردت ان تعصي الله فاعصيه فلا تاكل من رزقه. اذا اردت ان تعصي الله فاعصيه واذا جاءك ملك الموت فلا تذهب معه. اذا اردت ان تعصي الله وجاءك ملائكه جهنم ياخذوك لجهنم فلا تذهب معهم. قال له: ازاي يا عم، انا فين من الملك اللي هياخذني؟ يوم يؤخذ بالنواصي والاقدام. عارفين النواصي والاقدام يعني ايه؟ يعني رجلك دماغك بالرجولك يؤخذ بالنواس والأبدان، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة زرعها 70 ذراعا فاسلكوه، 70 ذراع 70 ذراع، لف رقبته في بين رجليه زي الدجاجة بالظبط، لف رقبته بين رجليه، وهتأتي بقى كل نفس معها سائق وشهيد، ينسحب بالسلسلة يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر. يعني ما كنتش بتصلوا سقر لا تبقي ولا تذر، تنسحب في النار على وجهك لا تبقي ولا تذر، لواحة للبشر عليها 19، ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين. اول حاجة ما كناش بنعرف لربنا طريق، ما نصليش خالص. انا عندي لك يا عم يعني اللي صلوا خدوا ايه، مش مهم ياخد في الدنيا، احنا عاوزين نعيش افقر الناس وأذل الناس وأحقر الناس، وعايزين يعيش في ضنك من حياة الدنيا، لكن صلته بالله أقوى من صلتك. يبعث يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، ها اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية، فينادى عليه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. أنت برافو عليك، أنت عرفت اللي ينفعك من اللي يضرك، أنت صحيت المهمة بتاعتك اللي كانت في الدنيا، لكن التاني اتغرر بيه انضحك عليه، التاني طل يرطع ويلعب. شوف ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. اللي يضحك بنضحكوا معاه، واللي يلعب بنلعبوا معاه، واللي قاعد على قهوة بنقعدوا معاه. ما بقولكش ما تقعدش على قهوة، عايز تقعد اقعد، انت حر. بس الصلاة ساعة ما تقول الصلاة خلاص انتهى الكلام. السيدة عائشة رضي الله عنها وارضاها تقول كان رسول الله يداعبنا ونداعبه. يا سلام، يقعد يمزح مع زوجاته كده. فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. شايفين الموازنة؟ شايفين الموازنة شكلها ايه؟ فإذا حضرت الصلاة كأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. انتهت القضية. يا اخوانا المساجد بيوت ربنا سبحانه وتعالى، وعادة انت لو جالك واحد ضيف بتستحي من نفسك ان يطلع من عندك من غير ما تكرمه، وتخاف تنفضح على رؤوس الناس وفي وسط العشائر والقبائل. عيب يا راجل، لازم تشرب قهوة. والله ما تطلع لخط الشاي بتاعك، يجي مستعجل الراجل وعايز يمشي، تبسته بخد حته حلو دي يلا بالتمنطه وقفته عايز تمشي. لازم ياخذ اي واجب، لازم يكرم، لازم يقدر. ولله المثل الاعلى، اذا زرت الله في بيته ماذا تنتظر من رب كريم واكرم الاكرمين؟ بيوتي في الارض المساجد، وزواري، شوف الجمال، زواري. انت لما بتزور رب العالمين بتزور رب العالمين يا اخوانا. انت لما تروح تزور واحد مسؤول في الدولة كبير بتفتخر يا اخوانا، لما بيجي يصورك كده وطلعك في الجريدة يا سلام، تبلغ الدنيا بحالها تعالوا اشتروا الجريدة يا اخوانا. انت يوم القيامة هتبقى متصور في جريدة تانية خالص يا اخوانا. انت بتزور رب العالمين وبتدخل على رب العالمين 5 مرات في اليوم، 5 مرات في اليوم، ماذا تنتظر من الله سبحانه وتعالى؟ اسمع اسمع، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاته فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. نور، شوف تشبيه يا اخواني، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس، والله بكل شيء عليم. آخر الآية، الآية اللي بعدها تبدأ بحاجة اسمها الجر والمجرور في اللغة العربية، في بيوت أذن الله أن ترفع. وإذا بدأ الكلام بالجر والمجرور في اللغة العربية فإنه يتعلق بكلام قبله ويرتبط بكلام قبله، كأن من أراد نورا نورا من نور الله ويستمد من نور الله، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بيوت الله فيها النور ويذكر فيها اسمه، وسبح له فيها بالغدو والآصال الفجر والعشاء، بالغدو والآصال رجال. الرجل اللي ينتصر على نفسه ويجي المسجد قال له يا رسول الله أنا عاوز نبقى في رفيقك في الجنة، مش عاوز نبقى في الآخر كده ولا على باب الجنة ولا في أقل درجة، قال له عاوز نبقى معاك في الجنة، معاك مرافقة. ولذلك أي واحد في الدنيا هنا بيقول له أمنية عظيمة إيه؟ نفسه يبقى عنده عربية وعنده عمارة وعنده زوجة وعنده أولاد دكاترة وعنده وعنده وعنده، يطمع في أكبر شيء في الدنيا، لكن عنده أمور الآخرة. يلا رب غفور رحيم، لكن الصحابة ما كانوش كده. قال أريد مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال له سهل، أو غير ذلك عاوز حاجة تانية؟ شوف شوف الجمال بتاع النبي في الكلام. قال أو غير ذلك عاوز حاجة تانية؟ قال لا يا رسول الله، هو دي الطلب الوحيد، إلا أمنية الوحيدة. قال أعني على نفسك، على نفسك، خلي بالك من كلمة نفسك دي، أعني على نفسك بكثرة السجود لله. يعني إذا كنت عاوز تبقى مع الرسول، مع الأنبياء، مع المرسلين، في درجة النبيين، لابد أن تكثر السجود لله رب العالمين، لابد أن تعرف الله سبحانه وتعالى. ولذلك أنت لما تركع تقول اللهم لك ركعت، ودي ربنا بيدربك بها، هنتكلم ان شاء الله بعد كده في اسرار الصلاه، يعني خلينا منها بس. اللهم لك ركعت وعليك توكلت وبك امنت وليك اسلمت، ركع وجهي الذي لك ركع وجهي الذي خلقته وصورته وشققت سمعه وبصره فتبارك الله احسن الخالقين. خلينا من دي دلوقتي نتكلم بعدين فيها في اسرار الصلاه. رجال لا تلهيهم تجاره، خلي بالك يا تجار، لا تلهيهم تجارة، لأنه لا بركة في رزق ينهي عن الصلاة، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. ليه؟ يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. إذا كنت خايف فعلا من لقائك مع ربنا، إذا كنت خايف فعلا ما تخليش التجارة تلهيك. وقت العبادة عبادة ووقت الصلاة صلاة، وأفتى العلماء بحرمة الصلاة يوم الجمعة، بحرمة البيع والشراء في وقت صلاة الجمعة. فإذا قضيت الصلاة فانتشر في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. وأنا أعجبنا أحد الإخوة جزاه الله خير، يعني تكلمت معه وهو صاحب محل تجاري، تكلمت معه في هذا الامر، ايش المشكله لما انت تغلق المحل بتاعك وقت الصلاه وتعمل كده، يعني انه باوزه ولا اي حاجه ولا مرفوع لقام الصلاه، شو المشكله يعني؟ والناس كل اللي عندك يطلعوا يصلوا، خلوهم يا سيدي يروحوا يصلوا عند اخواننا الاتراك، صلاه سريعه وبسيطه وعد ويرح يلحق الشغل تاني خلاص. وبعدين اللي لك لك الرزق اللي مقسوم لك هو المقسوم لك. والله هذا الاخ يقسم لي بالله ان يوم الجمعه ما قل من دخله اليومي سواء كان قبل الصلاة إلى آخر العمل شيء عن اللي بعد الصلاة وآخر العمل شيء إلا ربنا قسمه لك هو لك. أيها الأحبة، الحديث في هذا الأمر له شذوذ. إحنا مشكلتنا إن بندي انطباع مش كويس لغيرنا. ازاي انت رايي بتقول انك مسلم وانت رايي صاحب عمل وانت رايي التاجر وانت رايي كذا او انت رايي شغال وما مش فاكش بتصلي؟ ازاي المحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين كما قال القرآن؟ نحن لا نستطيع أن نتحمل مجرد ثانية واحدة من إشعال النار في البوتاجاز عندنا في المطبخ بتاعنا، نار حار. فكيف لو أننا حشرنا في جهنم بسبب عدم صلاتنا لله سبحانه وتعالى؟ أيها الأحبة الكرام، أسأل الله أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأله سبحانه وتعالى أن يغنينا بفضله عن من سواه، وأن يعرفنا بيوته، وأن يوثق صلتنا به. اللهم آمين. أقول ما أسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله على نعمة الإسلام، وكفى بها نعمة، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الأحبة الكرام، أحباب المصطفى صلى الله عليه وسلم، لابد أن نذكر أنفسنا بالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ ألم يعلم أن الله يرى؟ أنا أتمنى من كل واحد، من كل واحد يفكر في الآية كويس. كلا إن الإنسان ليطغى. طبيعة الإنسان مفتري، طول ما هو ضعيف ومنكسر مريض فقير يتذلل إلى الله. لو ربنا أعطاه يطغى، ثم يستغني عن كل الخلق وعن كل العباد، بل يمكن يستغنى عن الله كمان. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رعاه استغنى. أنا معايا فلوس مش محتاج لحد، مصلي ليه؟ ما ربنا كرمني. لا، مش كرم، مش كرم، عايزة بتفوق. أنا مصلي ليه؟ زوجتي ربنا هديها، والعيال ربنا كرمهم، وعندي السيارة وعندي العمارة وعندي كذا، ربنا كرمني. يقول له لا، برضه مش كرم. أوعى، أوعى من سحب الرجلين، أوعى من الاستدراج. شوف القرآن، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. وشوف السنة، إذا رأيتم الله يعطي العبد على معاصيه رغم أنه بيعصي ربنا وما يعرفش ربنا وما بيصليش وإلى آخره، وشوف ربنا بيديل ومن ميزانه هو من حساباته وربنا كرم، لكن ربنا يقول لنا مش كرم، دي ابتلاء. اذا رايتم الله يعطي العبد على ما اصيف فاعلموا انه استدراج له، بشده يمدهم في طغيانهم يعمهون. واحد يقول له ربنا ادعي لي يا الشيخ، ربنا يهديني ونصلي مش عارف ايه، ادعي لي ربنا يهديني. يقول له يا حبيبي، المساله مش بكام سنه، ادعي لي. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضه. يا أخي يقول إن شاء الله ربنا يدين، ربنا ما شاءش لسه الهداية. نقول له لا يا سيدي، من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نوديها فين دي؟ نوديها فين هذه؟ يهدي من يشاء، مش تفسير العلماء يقول كده، أي من يشاء الهداية يهديه الله، ويضل من يشاء، من شاء من أشاء الضلالة أو أراد الضلالة أضلها. فأنت اللي بتحارب. والفاتحة كل يوم بتقرأ 32 مرة في الصلوات بتاعتك، بتقول إيه الفاتحة الأول؟ إياك نعبد رقم واحد، وإياك نستعين، تعني يا رب على العبادة، وبعدين اهدنا الصراط المستقيم. الأول صلي وبعدين نقول يا رب يهديني، ربنا يهديك ويهديني ويهدي المسلمين أجمعين. اللهم اهدينا إلى أحسن الأحوال، فإنه لا يهدينا أحسن ولا أنت. اللهم اهدنا الى احسن الاحوال، فانه لا يهدي الى احسنها الا انت. اللهم عرفنا بيوتك، اللهم عرفنا بيوتك، اللهم عرفنا بيوتك، اللهم ارزقنا وصالا بيننا وبينك، اللهم ارزقنا وصالا بيننا وبينك. اللهم فرج كربنا ونفس همنا واستر عيبنا وتولى امرنا واحسن خلاصنا وبلغنا مما يرضيك امالنا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها انت خير من زكاها انت وليها ومولاها. اللهم توفنا مؤمنين والحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم. واغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولذوي الحقوق علينا إلى يوم الدين. اللهم احفظنا في أولادنا واسترنا فيهم وأكرمنا فيهم وأرضنا فيهم، واجعلنا وإياهم مستخدمين لدينك لا مستبدلين. اللهم اجعلنا وإياهم ممن يعرفون بيوتك، اللهم اجعلنا وإياهم ممن يحافظون على الصلوات والصلاة الوسطى، اللهم اجعلنا وإياهم ممن يقومون إليك قانتين عابدين. اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. وآخر الصلاة.